أي الشرك، أظهروا لهم الشرك. فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في أي سورة هذه الآية؟ العنكبوت. فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، وهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. هذه شروط لوجوب الهجرة: أن يكون قادرا على الهجرة في حال كونه ليس متمكنا من إقامة الدين، وإقامة الدين بإقامة شعائره وإظهار الإسلام والبراءة من الشرك وأهل الشرك. إذا كان يستطيع أن يقيم الشعائر، الجمعة، الجماعات، رفع الأذان، الأعياد، ويستطيع أيضا أن يبرأ إلى الله من المشركين ومن طريقتهم فلا بأس أن يقيم، فلا تجب عليه الهجرة. وإن كان لا يستطيع ذلك وجبت عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. فإذا كان هذا في حق من كان من أهل الشرك، فكيف بالمسلم يذهب إلى أعداء الإسلام ويقيم بين أظهرهم؟ فهو مرتكب لكبيرة. انظروا إلى هؤلاء الذين ماتوا على هذا الحال، توفتهم الملائكة وهم على هذا الحال، سماهم الله ظالمي أنفسهم، ثم قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. الآن كثير من المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار، حتى صار بعض المسلمين هنالك يفضل اليهود والنصارى، يفضل النصارى هناك على المسلمين، وبعضهم يرتد عياذا بالله، وبعضهم يقترف الكبائر فضلا عمن يصير مداعيا إلى تلك الملة عياذا بالله. قد وجد هذا، وما أكثر المسلمين الذي يذهبون بسبب الجهل، يذهب من أجل المال، فإذا به يبيع دينه، يتنازل شيئا فشيئا، يترك الصلوات، يترك الجمعة، وهكذا أيضا يجالس النساء، المرأة تدعوه إلى الصداقة فيصادقها، وإذا به يقع في الزنا، شرب الخمر، أشياء عجيبة. قال: فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع، وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني هؤلاء الأقوياء ما لهم عذر، يستطيع أن يفر، يستطيع أن يخرج، أرض الله واسعة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة. مستضعف من الرجال، كان يكون شيخا كبيرا ما يستطيع تحمل السفر، أو مقعدا أو نحو ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حيلة قوة، ما له قدرة على الأسفار، ولا يهتدون سبيلا أي ما يعرفون الطرق. هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد: وعكرمة والسدي، يعني طريقا. وفي لسان انتهى كلام كثير، وفي لسان العرب لابن منظور رحمه الله قال ابن سيدة: الحول والحيل والحول والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل، كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. كلام جميل. كل هذا يطلق على الحذق في الأمور ومعرفتها والقدرة على تحقيق الأمر، لا حول له، لا حيلة له. ولذلك فسرت لا حول ولا قوة إلا بالله، أعني كلمة لا حول فسرت بتفسيرين، قيل من التحول أي لا يتحول من طام معصية إلى طاعة إلا بمعونة الله، ولا يتحول من عدم الفعل إلى فعله إلا بمعونة الله، تحول. وفسرت بهذا التفسير أنها من القدرة أيضا، فلا قدرة له إلا بالله ولا قوة له إلا بالله، إلا أن الحول يكون فيه معنى أخص، وهو المعرفة عن دقة وعلم، علم وقدرة، يجمع العلم والقدرة، حفظ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. من هم هؤلاء الذين عسى الله أن يعفو عنهم؟ هؤلاء المستضعفون الذين هم من الرجال والنساء والولدان، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. وعسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد، يعني في الركعة الأخيرة: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة بن هشام. عليه هاجروا، أرادوا الهجرة فأمسكهم كفار قريش عذبوهم. اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بن عيينة وهو سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. ذلك ابن عباس ما هاجر وصحب النبي عليه الصلاة والسلام من الفتح، تأخرت مرافقته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا المستضعفين، قالت: كانت أمي ممن عذر الله عز وجل. نستفيد من هذا أن ابن عباس وأمه كان قد أسلم قبل العباس، والعباس تأخر إسلامه الله المستعان. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة بني جعدة كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. قال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا، يعني البروج هي الحصول، يعني أماكن يأمن فيها على نفسه مراغم ويرغم الأعداء بها حيث حفظ نفسه من شرهم، فسميت مراغم لأنه يمنع نفسه من الأعداء ويراغمهم بها. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء فيغيظهم بحفظه لنفسه وفراره من بين أظهرهم. قوله وسعى يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع، وسع أي إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى، آية عظيمة، وهي الآية التي أوجب الله بها الهجرة، آية عظيمة في بيان وجوب الهجرة من بين أظهر الكفار إلى بلاد الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.